ما الحكم في من يقول أنا لست من أهل السنة أو السلفية ويرى أنها حزبية؟ طيب لا تختلف عن الإخوان المسلمين، فنرجو التنبيه وجزاكم الله خيرا. الأخ الذي يقول إنه ليس من أهل السنة، فهل يرى أنه من أهل البدعة؟ لأن الأمر إما أن يكون من أهل السنة وإما أن يكون من أهل البدعة، وهكذا السلفية فهذه ليست تسمية جديدة. ثم بعد ذلك الحزبية لأهلها، إذا كنت تعني سلفية عبد الرحمن عبد الخالق الذي قال في صدام حسين إنه البطل المناضل، فذاك صحيح تصل به إلى الحزبية. أما إذا كنت تعني دعوة أهل السنة الذين همهم أن يتعلم الناس دين الله وليس لهم تفتر من جاءهم كتب اسمه ولا تنظيم ولا بيعة ولا عهد، فأنت قد فهمت خطأ، قد فهمت خطأ. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من راغب عن سنتي فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فإياك أن تقول مثل الضليل حسن الترابي، أنا لست بسني ولا شيعي. فما أنت يا مسكين؟ نعم أنت صحيح لست بسني ولا شيعي، أنت تبع من؟ تبع العلمانيين، ما هو إلا متستر بالدعوة إلى الإسلام، وإلا فأين أنت وأين الدعوة إلى الله؟ وهكذا أخواني في الله، المسألة جزاكم الله خيرا لا بد من أن يستبصر الشخص. وهذه التسمية من زمن الإمام أحمد ومن زمن محمد بن سيرين ومن زمن عمر بن الخطاب، فقد قيل له عند أن أراد أن يتكلم في الحج من أجل أن بعض الناس يقول إن بيعة أبي بكر فلتة، فقيل له لا يا أمير المؤمنين، ربما يحمل الناس كلامك على غير وجهه، فإذا رجعت إلى دار السنة يعنون مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلمت. فالمسألة يا أخي بالله لا ينبغي أن تكون ملتبسة عليك، لا ينبغي أن تكون ملتبسة عليك. الدعوة دعوة أهل السنة، هل ضرب منك أهل السنة البيعة أو العهد؟ هل طلب منك أهل السنة أنك تحلق لحيتك وتدخل في الجيش، أو أنك تترك طلب العلم وتذهب في دائرة الأمن من أجل إذا حصلت لهم قضية تساعدهم، أو تذهب بالجوازات من أجل إذا حصلت لهم قضية تساعدهم؟ نحن ماذا نشفق عليك؟ وإلا فالله غني عنا وعنك، لكن نبين لك هذا لأننا الله يعلم مشفقون عليك من أن تضل أنت نفسك ومن أن تبتعد عن الدعوة. رب العزة يقول في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قسيسة شيوعية خبيثة. أخبرت أن شخصا هكذا يقول أنتم قد اختلفتم يا أيها الدعاء إلى الله. نعم أن هناك خلافا، لكن ينبغي أن يعلم أن الدعاة إلى الله في وجه الشيوعي والبعث والناصري مهما بلغ الخلاف بينهم فإنهم يد واحدة. لو دعاني الإخوان المسلمون التعاون معهم في وجه الشيوعي نحن مستعدون، أما نحن فالله المستعان ما قد رأينا منهم أنهم ساعدون على أمر مما يهمنا في مواجهة شيوعيين، أو بل وجدناهم يشمتون بنا ويقولون إننا منفرون نستحب ما حصل لنا وهكذا. فالأمر واضح وأنا أنصحك أنت بارك الله بك ألا تحرم نفسك من الخير. أنصحك نصيحة ألا تحرم نفسك من الخير ومن التعاون مع إخوانك والدعوة إلى الله. إذا قلنا لك نحن نريد أن تدعو ومقبل يخطط لكم تخطيطا ولا تتعدوا، قل أنا أرفض هذا، أنا أدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.